وأنا وأن قراب عنا. وأشهد أن لا إله إلا الله لا يرد يد سائل ولا ينقصه نائل. إذا وقف العباد في ساحة الحساب يوم القيامة سألوا وقالوا يا ربنا أين فلان وفلان، فيقول لهم مولانا جل في علاه لقد أدخلتهم الجنة سرا. فيقول العباد ولماذا أدخلتهم سرا يا رب؟ فأقول الله تعالى لأنهم عبدوني سرا. أدخلتهم الجنة سرا لأنهم عبدوني سرا. يا رب يا رب ان الحمام ينوح من خوف النوى وانا انوح مخافة الديان. انا ان بكيت فلن الام على البكاء، انا ان بكيت فلن الام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له احد الصحابة ذات يوم يا رسول الله اني على سفر فادعو الله لي. يا رسول الله اني على سفر فادعو الله لي. فقال له الحبيب المصطفى زودك الله التقوى. قال الرجل زدني يا رسول الله. قال له الرسول وغفر ذنبك. قال له الرجل زدني يا رسول الله. قال له الرسول ويسر لك الخير حيث كنت. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت. سيدي ابا القاسم يا رسول الله والله ما خلق الاله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الاكوان فدرا نيرا. يا سيدي يا رسول الله والله ما خلق الاله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء يا خير الله، يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الاكوان فدرا نيرا. صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما وقفت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة قبيل ان انتقل بحضراتكم الى بيت الله الحرام دعوني ساعة اليوم اقضيها مع صفر الحبيب المصطفى ومع الدرس الرابع والتسعين والمئة اقضي هذه اللحظات المباركة مع سنن الحبيب في الاسفار وقبل ان الج هذا الباب وارفع عنه الستار اريد ان اضع على سطر هذه الخطبة قول الحبيب المصطفى من احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر مئة شهيد الله الله يا رسول الله من احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر مئة شهيد احيا السنة عند فساد الامة وما من شك يا ايها الاخوة الاعزاء ان الامة من مشرق الارض الى مغاربها لم تصل الى فساد اشد مما هي عليه اليوم واكبر دليل على فساد الامة انها عطلت الحكم بما انزل الله من كتاب وسنة فالقرآن هنا لا مجال له الا ان يقرأ على ابواب المقابر اما الاحكام التي انزل الله فمعطلة تماما اذا زرت بعد البيت قبر محمد وابصرت مصر اعظم العثرات وفاضت من الدمع العيون مهابة لاحمد بين الستر والحجرات واشرق نور تحت كل سنية وضاع عريض تحت كل حصات فقل لرسول الله كل رسول الله يا خير مرسل ابث كما تدري من الحسرات شعوبك في شرق البلاد وغربها كاصحاب كهف في عميق صبات بايمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالة الظلمات بايمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالة الظلمات ما بالهم في حالك الظلمات ما وصلت امة الاسلام مرحلة اشد فسادا مما هي اليوم عليه قرآن معطل سنة معطلة حرمات انتهكوها خمر شربوها ربا اكلوه زنا فعلوه، ما يصيروا يلعبوه، غيبة قالوها، نميمة اشعلوا نارها، مناصب دنيوية سعوا اليها وقد طلع الاعتاق لديها، ركنوا الى الذين ظلموا ونسوا قول الواحد الديان، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون، ثم لا تنصرون. دنيا دنيا دنيا حظى منها الواحد الديان عندما قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تعالوا يا معاشر السادة لنحيي سنن الحبيب في السفر قبل ان يصل الاطباء الى نصح المرضى بتغيير الهواء، فان سيد الاطباء محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي نادى بذلك في حياته الرحمانية عندما قال في الحديث الشريف سافروا تصحوا، سافروا تصحوا، قبل ان يصل الاطباء الى هذا المعنى كان سيد الخلق محمد قد سبقهم اليه، سافروا تصحوا، واغسوا تستغنوا. ما في المقام ذي عقل وذي ادب من راحة فدع الاوطان واغترب، سافر تجد حوضا عمن تفارقه، وانصف فان لذيذ العيش في النصب، اني رايت وقوف الماء يفسده، ان سار فاض وان لم يجر لم يصب. الشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرض. الأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والتبر كالترب ملقا في اماكنه، والعود في ارضه نوع من الحطب، فان تغرب هذا عز مثوبه، وان تغرب ذاك عز كالذهب. سافروا تصحوا. ولكن اي سفر يريد رسول الله؟ اي سفر تريد يا ابن عبد الله؟ اتريد السفر الى شواطئ البحار حيث السيقان العارية والخمر قد اترعت بها كؤوسها؟ اي سفر تريد يا رافع لواء التوحيد يا محمد؟ اتريد السفر الى شواطئ نابولي او الى جبال سويسرا؟ اي سفر تريد يا ابن عبد الله؟ اسمع الى الاجابة على هذا السؤال من سمع الرسول نفسه. اسمع الى اجابة السؤال من فم رسول الله، يقول: ما من خارج يخرج الا وجب به رايتان، رايه بيد ملك ورايه بيد شيطان. ان خرج لما يرضي الله ورسوله تبعه الملك برايته حتى يعود الى بيته، وان خرج لما يسخط الله ورسوله تبعه الشيطان برايته حتى يعود الى بيته. اذا فالسفر في الاسلام قسمان، سفر طاعة وسفر معصية، ولكل سفر ملك. سفر الطاعة له ملك بيده راية يظل المسافر بها حتى يعود، وسفر الشيطان انما يكون مع الوصول. سفر الطاعة كأن تسافر لتقضي فترة راحة بعيدا عن معاصي الله، تسافر لتصلح بين متخاصمين، تسافر لتؤدي فريضة الحج او تؤدي العمرة، تسافر لتصل اباك او امك. هذا سفر طاعة. ومن مشى في تسويت رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وكلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وقام نهارها. طاعة. الاسلام سلوك، الاسلام عمل، ليس الاسلام خطبا رنانة، ولا هو عبارات طنانة، ولا هو فلسفات معقدة، ولا هو تسلكة وحكاكات لفظية. الاسلام عمل. اذا سرت في زواج رجل بامرأة فان بنك الرحمن يصرف لك شيكا تذهب لتعطيه الى سيدنا محمد. هذا الشيك مكتوب فيه لك بكل خطوة خطوتها، ولك بكل كلمة قلتها عبادة سنة قمت ليلها وصمت نهارها. اما من مشى في تفريق رجل بامرأة فان الله تعالى يحتجب عنه يوم القيامة ويصبحه على رؤوس الاولين والاخرين. ويكفي ان تعلم قول نبي الهدى وواسع الندى وهو يقول ليس منا من افسد امرأة على زوجها. ما هو الشيء الذي يخلفه الانسان لاهله قبل سفره؟ الاجابة من رسول الله. ما حلك المؤمن قبل سفره خيرا من ركعتين يركعهما في بيته. صلاة ركعتين في بيتك قبل سفرك تعتبر رصيدا لأهلك في دفتر التوفير عند الله. فماذا يقول الإنسان إذا خرج من بيته لأهله؟ ماذا تقول؟ بربوار، جود مورنينج، بونجور، بنصوار، اوكي. لا، هذه شيكات لا رصيد لها في بنك الرحمن، لا رصيد لها. اذا فماذا نقول للاهل؟ قل لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اي تركتكم وديعة عند الله، والله اذا استودع شيئا حفظه. ليس في الاسلام باي باي، وليس في الاسلام اورفوار. يا من امتم السنة واحييتم البدعة، ليس في الاسلام تصفيق لزعيم ايا كان قدره. فالتصفيق بدعة، انما التصفيق للنساء. اما المؤمن فاذا اعتد بشيء فعليه ان يقول الله اكبر. الاسلام فيه تكفير وليس فيه تصفيق. الاسلام ليس فيه قيام لعظيم مهما بلغ جاهه، ومن قره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. الاسلام ليس فيه انحناء لملك ولا زعيم، لان الانحناء لمالك الملك وملك الملوك لا ركوع ولا سجود الا لله. على الله، على الله، لا اله الا انا، مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك في يده، قلوب الملوك في يدي، في يدي، قلوب الملوك في يدي. وان العباد اذا اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة. وان العباد اذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فماذا يقول الاهل اذا ودعهم المسافر بهذه الكلمة الطيبة؟ هل يقولون له لا تنسى التركيرة او التيولين او ما قيمة الخلافة او جهاز التسجيل؟ لا، انما يقولون للمسافر نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. السفر فتنة، وكم من اناس حصلوا في مصر على الشهادات العالية وذهبوا الى انجلترا او امريكا او فرنسا ليحصلوا على ورقة مكتوب عليها الدكتوراه. خرجوا من مصر موحدين، فعادوا الى مصر قطرة ملحدين. علمتم لماذا علمنا حبيبنا المصطفى ان نودع المسافر قائلين نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. سمعت عن انسان حصل على شهادة في مصر وذهب الى الولايات المادية الامريكية، فلما مكث بها 5 سنوات وحصل على الدكتوراه عاد الى بيته فوجد اباه وامه يصليان فسخر منهما وقال لهما اما زلتما تصليان؟ لا اله الا الله. امريكا تقوم الان بغسل امخاخ الشباب السعودي، امريكا تقوم بغزو ثقافي لا يقل خطورة عن غزو موسكو. احذروا امريكا، احذروها، فان المخابرات المركزية الامريكية لا تنام عن الاسلام وحده. الشباب السعودي يسافر الى امريكا، يبتعث الى امريكا في سن 16 ليغسل مخه ويعود من هناك ومخه اشد ملاسة من الصخرة المرساة في الليلة الشاتية. مسح العقائد ومسح العبادات، وتقرنج الشباب الذي كان يؤمن بالله. اعرف شابا كان صوفيا حصل على لصرف الاداب قسم فلسفة وذهب الى انجلترا ليحصل على شهادة الدكتوراه، وكان موضوعها وحدة الوجود لمحيي الدين ابن عربي، وابن عربي هذا اضر بالاسلام اشد مما اضر به اعداء الله. وعاد الشاب الذي كان يصلي بالليل 10 ركعات غير الوتر، عاد وقال لاصحابه ارى ما زلتم تؤمنون بان الله موجود؟ انني ارفع صوتي من فوق هذا المكان الفاخر واقولها بصراحة، ان الاسلام في معركة مع الشرق والغرب على حد سواء، وما اوذي الاسلام بقدر ما اوذي في الربع قرن من الزمان الماضي. اسأل التاريخ هذا السؤال، ما هي الخدمة التي قدموها للاسلام من سنة 52 الى عهدنا هذا؟ الخدمة سجون ومعتقلات، سجون ومعتقلات لا ارضى ان يكون فيها عدو الله متدياه. لا انسى يوم دخل احد السجانين على شاب مسلم، وكان ذلك في بستيل مصر في السجن الحربي، وكان مفروضا عليهم ان يقوموا بمسح الزنازين من الساعة 4 قبل الفجر، وكانت القصرية التي نتبول فيها هي نفسها التي نشرب منها. ودخل الجلاد وقال لذلك الشاب: هل رسلت الزنزانة؟ فقال له: نعم. قال: ارفع هذه القصرية. فرفعها فوجد تحتها بولا، فقال له: لماذا لم تمسح هذا البول؟ فقال له الشاب المثقف المسلم: لقد نسيت وسامسحه الان. فقال له الجلاد: لا بد ان تمسحه بلسانك. امسحه بلسانك. هذه هي الخدمات التي قدمناها للاسلام. ما قدمنا للاسلام خدمة، بل اننا وضعناه وراء القضبان يشكو لربه ظلم العباد، في الوقت الذي كانت الشيوعية ترتع فيه والتبشير بالصليبية يرتع فيه، ومع ذلك خرج من الشيوخ من احل دماءنا وقال: ان قتلنا حلال يقرب الى الله، مستدلا بقول مولانا: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. استغلوا اصحاب العمائم البيضاء، استغلوا اصحابها في اصدار فتاوى تكاد السماوات وتفطرن منها وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. هل من يقول لا اله الا الله يحارب الله ورسوله؟ هل الذي يقول لا اله الا الله يحارب الله ورسوله ويسعى في الارض فسادا؟ يسعى في الارض فسادا. والله يا اخوة يا اعزاء، لا انسى يوم طرق الباب علي في اليوم الرابع عشر من ابريل عام 1966، وكانت الساعة تقترب من 8:30، وفوجئت برجال اشداء غراب لا تعرف الرحمة الى قلبهم سبيلا، دخل البيت بدون استئذان وبحثوا في الكتب فلم يجدوا فيها كتابا يستطيعون ان يضعوا عنه تقريرا، لم يجدوا الا كتاب الله. ولكن امروني ان ارتدي ثيابي لمدة 5 دقائق اذهب معهم الى هناك. وقلت: 5 دقائق هذا شيء يسير. ولبست الثوب وذهبت الى هناك حيث لا يعلم ما هناك الا الله، فكانت 5 دقائق حولين كاملين، ولم يكن معي الا ثوب واحد مزقته الايام تمزيقا، وكان سؤالي مع الله ان ادعوه قائلا: اللهم استر عورتي. مزقت الثياب ووضعت الجبة تحت راسي لانام، ونمت ليلتها حزينا، لماذا كل هذا واذا المرؤودة سئلت باي ذنب قتلت. ورأيت في المنام ابا بكر الصديق الصحابي الجليل لرسول الله، رأيته واقفا امام قبر المصطفى، ورآني وحيدا في زنزانة احكم اغلاق بابها، انام على ارض جرداء لا جليس ولا انيس ولا صديق ولا رفيق الا قول الحبيب المصطفى لابي بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما، اجعل الله صاحبا واطرح الناس جامدا، من اراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن اراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن اراد واحدا فالموت يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن الله تكفيه. ونظرت إلى الصديق وقد قرأت أوصافه في كتب السيرة، ونظر إلي وكأنه يرى ما في نفسي، وقلت له أرضي الله عافا يا صديق، وإذا به يقول لي ألم تقرأ قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يا معاشر السادة، خمس دقائق عندهم تساوي حولين كاملين بأي ذنب؟ انا ما زلت حتى الان اطرح هذا السؤال، بأي ذنب؟ اتحدى اي مسؤول في مصر ان استطاع ان يختلق سببا واحدا لوضعي في السجن سنتين كاملين، اتحدى باعلى صوتي لو استطاع ان يقول سببا واحدا لوضعي في السجن سنتين كاملين، ولكنني اؤجل المساعدة الى يوم يقول فيه الله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. نعم، ان في السماء مملكة قاضيها هو الله، هو الله، هو الله الذي يأتي بالظالم والمظلوم فيقول للمظلوم تقدم، ويقول للظالم لا تتكلم. ايها المظلوم تقدم، ايها الظالم لا تتكلم. ماذا قدموا للاسلام وللاسلام بالذات؟ اسألوا التاريخ ماذا قدموا للاسلام؟ قدموا للاسلام اي شيء؟ ان الاسلام عاش في حرب، الناس في حرب شعواه. ضروسة. في حرب شعواه ضروس يا هوادة فيها. انني انادي على الله. واقول لهم احضروا الغزوة الثقافية من الشرق والغرب على حد سواء. روسيا وامريكا مختلفتان متنازعتان ولكنهما تتحدان اذا كان العدو هو الاسلام. اذا كان العدو هو الاسلام فلا خلاف بينهما ولا نزاع. لا خلاف ولا نزاع. نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. فماذا تقول اذا غادرت عتبة بيتك؟ قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او ادخل او يجهل علي. اتدري ماذا تقول لك الملائكة المكرمون اذا قلت هذه الكلمات؟ اتدري ما هو النشيد الذي يردده سكان السماوات العلى اذا قلت هذه العبارات؟ اذا قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. قالت لك الملائكة الكرام هديت ورقيت وقفيت. هديت. هديت صراطا مستقيما. ووقيت كل اذى. وقفاك الله كل شر. هديت. ووقيت. وقفيت. وقولوا هذه الكلمات كلما خرجتم من بيوتكم سواء كنتم مسافرين ام غير مسافرين. فكلنا في حال سفر. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. الليل والنهار مطيتان فاحسنوا استعمالهما. دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها. فالذكر للانسان عمر ثاني. واصبر على نعم الحياة وبوسها. نهم الحياة وبوسها في يومك. نحن في حال سفر. نحن كلنا مسافرون. كان الحبيب الرحيم يقول لأبي ذر العظيم: يا ابا ذر جدد السفينة فان البحر عميق. واكثر من الزاد فان السفر طويل. واخلص العمل فان الناقض بصير. وخفف الحمل فان العقبة كروت. الان غادرنا الديار مسافرين. فماذا كان يقول المصطفى وهو متوجه الى سبيله؟ كان يدعو الله قائلا: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من شر الضبنة في السفر. الضبنة هم رفقاء السوء، هم اصدقاء الشر. اللهم اني اعوذ بك من شر الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. اللهم اطوي لنا الارض وهون علينا السفر. دعاء رسول الله. اللهم اطوي لنا الارض وهون علينا السفر. ماذا كان يقول الحبيب المصطفى اذا صعد مكانا عاليا او نزل واديا هابطا؟ كان اذا ارتقى مكانا عاليا قال الله اكبر، فاذا نزل واديا قال سبحان الله. ماذا يقول الحبيب؟ ماذا كان يقول اذا نزل بلدا غير بلده ليقيه الله شر اهل البلد الذي نزل به؟ كان يقول اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. ان الحبيب المصطفى له ارشادات لو عملت بها الامة لعاشت في رحمات وبركات. كان ينهى ان يبيت الانسان وحده، فمن المستحب الا تنام وحدك في حجرة واحدة، فمن الخير لك ان يكون معك صحبة في نومك وفي سفرك. فان الليل اذا جاء وانت نائم وحدك لا تدري ماذا يحدث فيه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، اطير بحضراتكم الان الى موكب رسول الله ليعلم ماذا كان يقول الحبيب عندما يريد الركوب. كان يقول بسم الله، فإذا اطمأن جالسا قال الحمد لله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، اي ما كنا نستطيع ان نسخره بانفسنا، سواء كنت تركب القطار او الطائرة او اي وسيلة من وسائل المواصلات التي يقول الله فيها ويخلق ما لا تعلمون. فعليك ان تردد هذا الدعاء، عليك ان تردد هذا الذكر النبوي الشريف. بسم الله، اذا ما جلست فقل الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. احدث معي لترتيب هذا النص القرآني الرائع. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما الذي جمع بين ما كنا له مقرنين وبين وإنا إلى ربنا لمنقلبون؟ ما سر الوصل بين الآيتين؟ سر عجيب. سبحان الذي سخر لنا هذا. هذا هو السفر القصير في الدنيا. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا هو السفر الطويل من عالم الدنيا إلى لقاء الله يوم القيامة. الله يريد أن يذكرك بسفرين. بسفر قصير يستغرق منك الأيام أو السنين. وسفر طويل اذا وضعت في قبرك فقد وضعت قدمك على عتبة. هذه العتبة صبحها يوم القيامة. صبحها يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ايتها العظام النخرة، ايتها اللحوم المتلاثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أنت الذي تركب المواصلات وأنت حي بنفسك، وانت الذي تحمل على الاعناق ميتا الى قبرك. سبحان الذي سخر لنا عابا تركبها بنفسك. وانا الى ربنا لمنقلبون. لا تقوى ان تعمل شيئا بنفسك. انت نبات من نبات الارض ليس الا. والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. نبات تضع النطفة في الرحم كما تضع حبة القمح في ظلمات الارض. النطفة تنمو رويدا رويدا وتخلق جنينا بإذن الواحد الديان. وحبة القمح تنمو شيئا فشيئا تدغدغها أشعة الشمس ويداعبها النسيم في رقة. إذا ما بلغ الكتاب أجله جاءك ملك الموت فحفظك. إذا ما بلغ وآثره واستغلظ واستوى على سوقه جاءه الفلاح فحفظه بالمناجم. بعدما يحفظ النبات يحمل على اعناق الابل على ظهورها الى الاجران. وانت عندما ينتهي اجلك تحمل على آلة حباء الى اجران المقابر. الفلاح يأتي بالنوارد فيدرس القمح وانت يأتيك الدود فيدرسه. يأتيك الدود فيدرسه. سواء كنت عظيما غنيا فقيرا وزيرا غفيرا صاحب سلطان ام لا سلطان لك، التود هو التود، الخشبة هي الخشبة، القبر هو القبر، التراب هو التراب، الظلمة هي الظلمة. يأتيك التود فيدرسك كما تأتي النوارج فتدرس النبات. إذا درس النبات أكلنا بعضه وأتينا ببعضه فزرعناه في الأرض فعاد نباتا مرة أخرى. اذا درس الاجداد فان الله قادر على ان يخرجنا يوم القيامة كما اخرج النبات مرة اخرى. والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا فماذا كان يقول الحبيب لاصحابه اذا ارادوا ان يركبوا البحر؟ ان الرسول لم يركب البحر طول حياته، ما ركب البحر وما سافر بطريق البحر طول حياته. ولذلك التقى احد البحارة البريطانيين، التقى عالم بحري يسمى براون باحد علماء الهند ايام كانت الهند ذرة في التاج البريطاني، وقال البحار الانجليزي للعالم الهندي: هل ركب محمد البحر؟ فقال له العالم الهندي: لا. قال البحارة الانجليزي: فمن الذي علم محمدا علوم البحار؟ فقال العالم الهندي: وما علوم البحار؟ فقال المستر براون: لقد قرأت في القرآن آية لا يمكن أن تكون من عند البشر، فيها سر البحار كله. قال العالم الهندي: وما تلك الآية يا مستر؟ فقال: ظلمات في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من الذي علم محمدا علوم البحار؟ ثم قال المستر براون: اشهد ان الذي علم محمدا هو رب محمد، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واسلم المستر من اجل آية تتحدث عن علوم البحار في كتاب الله. ايها المسلمون الاعزاء، نهى الحبيب عليه الصلاة والسلام ان ينام الانسان على سطح ليس له سور، فمن نام على سطح لا سور له ثم تقلد بالليل فسقط فمات. قال الحبيب المصطفى: من نام على سطح لا اتجار له، يعني لا صورة له، فسقط فمات، فقد برئت منه ذمة الله، كأنه أمات نفسه. ومن نزل البحر وهو هائج، من نزل البحر والبحر هائج فمات، فقد برئت منه ذمة الله. فماذا نقول عند ركوب البحر؟ بسم الله مجريها ومرساها، ان ربي لغفور رحيم. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هاتان الايتان تقرآن عند ركوب البحر، فماذا كان يقول الحبيب المصطفى عندما يرجع من سفره الى اهله؟ كان اول بيت يدخله وهو عائد من سفره بيت الله، يدخل المسجد فيصلي ركعتين، ثم كان من سنته ان يعلم اهله بعودته قبل ان يدخل عليهم، سنة مؤدبة ان تعلم اهل بيتك برجوعك قبل ان تفاجئهم بالدخول. لماذا؟ ربما تكون زوجتك على هيئة غير حسنة من ثياب البيت، حتى تستعد للقائك فيدخل حبها في قلبك. أعلمتم مغزى سنة رسول الله؟ كان يدخل بيت الله اولا فيصلي ركعتين، ثم يذهب الى بيت فاطمة ثانيا، ثم يذهب الى بيته ثالثا. فماذا كان يقول وهو عائد؟ كان يقول آيبونا تائبونا عابدون لربنا حامدون. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، توبا توبا لربنا توبا لا يغادر علينا حوبا. هذه سنته في سفره، من ساعة ان يضع قدمه خارج بيته الى ان يعود ترفرف عليه رايات السكينة. هذه سنته وهذا هديه. فكيف اصبح حال المسلمين مع الاسلام؟ كيف اصبح؟ يا معاشر السادة الاعزاء، انني اقولها بصراحة، لو جئنا بملء الارض عبد المنعم قيسون ليحل لنا مشكلة ما نحن فيه، فلن تحل ما دمنا في حال حرب مع الله. الديون ثقيلة والغلاء مسرور والشدة طاحنة والنفوس في حال مخاصمة لخالقها. ولذلك فقد وقفت كثيرا عند قول الباري جل في علاه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قلفت العقل في الآية لأصل الى اغوار اعماقها، فوجدت في الآية لفظة لا بد ان نفهمها ونقف عندها. ان الله تعالى لم يقل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا انفسهم، انما قال حتى يغيروا ما بانفسهم. ما وما الفرق بين المعنيين؟ لو قال حتى يغيروا انفسهم لقلنا لقد ذهب احمد ابو اسماعيل وجاء بدله القيسون. تغيير نفس بنفس؟ لا، ليس هذا حل المشاكل، انما يغير ما بانفسهم. ما اسم موصول بمعنى الذي، اي حتى يغير الذي استقر بانفسه. يغير الخيانة الى امانة، ويغير الكذب الى صدق، ويغير النفاق الى اخلاص. هذا المعنى اعقدنا اياه كلمة ما. اذا كانت المسألة مسألة تغيير نفوس، فالنفوس كثيرة وتغييرها يسير، وكم من انسان اذا عرضت عليه الوزارة اصبر يسعى، وكم من انسان اذا علم بتشكيل وزاري جديد لزم قرص التليفون لعله تأتيه مكالمة من سيده بشرف تكليفه بالوزارة. كم من انسان يتمنى الجلوس على الكرسي الفوتيه ويركب السيارة ذات الدسائر الحريرية ليقف امام باب حارس من رجال الشرطة يرتقب نوم سيادة الوزير ودخوله وخروجه ويحجب رؤية الناس عنه كأنه الحور العين. ولكن المشكلة ليست مشكلة تغيير النفوس، انما المشكلة تغيير ما بالنفوس، تغيير ما لا تغيير انفسنا، تغيير ما بانفسنا لا تغيير انفسنا. ولذلك فاننا اذا كنا قد رأينا وزراء جدد او غير جدد فعلينا ان نرسل اليهم برقيات تعزية لا برقيات تهلئة. الحكم مسؤولية، ليس الحكم سيارة فارهة ولا ستائر حريرية، الحكم مسؤولية. كان عمر بن الخطاب ينادي بأعلى صوته ويقول والله ما قبلت الخلافة إلا كما يقدر المضطر أكل الميتة. وكان عمر يقول لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد، لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. عمر الذي قال له الرسول انت سراج الاسلام يا عمر، وقال له الرسول ان الاسلام سيبكي على موتك يا عمر، وقال له الرسول لو كان فيكم محدثون لو كان فيكم ملهمون لكان عمر الملهم المشرق الذي روى عنه سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه فقال الكلام لعلي بينما نحن في خلافة عمر بن الخطاب اذ رأيت في المنام كأني اصلي الفجر خلف رسول الله، فلما فرغنا من صلاة الفجر خرجت فاذا امرأة واقفة بباب المسجد وبيدها طبق فيه تمر، فقالت لي يا علي خذ هذا الطبق واعطه رسول الله، فلما اعطيته لرسول الله في المنام وضع يده الشريفة واخذ تمرة فوضعها في فمي، فلما شعرت بحلو طعمها قلت زدني تمرة اخرى يا رسول الله، ولكني استيقظت قبل ان يزيدني، استيقظت واذان الفجر في مسجد رسول الله يؤذن. استيقظ علي من المنام فذهب ليصلي الفجر خلف امير المؤمنين عمر قال فلما فرغت من الصلاة في اليقظة وراء عمر خرجت فإذا امرأة واقفة بباب المسجد وبيدها طبق فيه تمر فقالت لي يا علي اعط هذا الطبق لعمر بن الخطاب. فلما اعطيته لعمر مد يده فاعطاني تمرة في فمي. فلما شعرت بحلو طعمها قلت زدني تمرة اخرى يا امير المؤمنين. فقال لي يا عمر لو زادك رسول الله لزدناك. لو زادك لزدناك. اتصال لاسلكي. شبكة لا تبرد حرارتها. شبكة لاسلكية تتكلم بلغة لا تلك القلوب. لا تبرد حرارتها ولا تتداخل خطوطها. وقلب علي الكفين عجبا. وقال يا امير المؤمنين اهي رؤيا رأيتها ام غيب اطلعت علي. فقال لي عمر ما هي رؤيا ولا غيب. ولكن المؤمن اذا اخلص قلبه لله اصبح يرى بنور الله. عمر. عمر الذي كان يقول ان مثلي مع امة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. عمر. عمر الذي كان اذا جاء الليل سمعت له انينا كانين الثكل. لم تكن الامارة عنده وجاهة ولا فرقة. انما كان يرقع الثوب ويسعى على اليتامى ويحلب اغنام الايام. وكان يخاف من الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. هذا هو الحكم في الاسلام. ان المسؤولية خطيرة. وان الرسول قال انكم ستحرصون على الامارة وانها لخزي وندامة يوم القيامة. ولقد عزب الامام ابو حنيفة العذاب الاليم في سبيل ان يتولى القضاء ايام ابي جعفر المنصور فابى. قال له الامير ابو جعفر تولى القضاء يا ابا حنيفة. فقال ابو حنيفة لست لها. قال له ليس عندنا من هو اعلم منك. قال له ابو حنيفة بل هناك من هو اعلم مني. فقال له ابو جعفر انت كذاب. فقال له ابو حنيفة واذا كنت كذابا فكيف ترضى ان يتولى القضاء كذاب. وابن حنبل. وابن حنبل. وما ادراك ما ابن حنبل. جلد ليقول كلمة وعلم ان قولها فيه غضب لله. وكان الجلاد يضربه والامام يضحك وتلامذته يبكون. قالوا عجبنا لك يا امامنا. تضرب فتضحك ونحن لا نضرب ونبكي. فقال لهم الامام انكم تبقون لانكم ترون يد الجلاد، واما انا فاضحك لانني ارى يد رب العباد. وهذا هو العالم الجليل طاووس، كان يعمل كاتبا لابي جعفر المنصور، وذات يوم قال له ابو جعفر ناولني هذه الدوات يا طاووس لاكتب بها شيئا. فقال له طاووس خذها انت بيدك. قال ابو جعفر ولم لا تناولني اياها؟ قال له يا ابا جعفر اخشى ان اناولك اياها فتكتب شيئا تظلم به احد عباد الله فاكون شريكا لك في العذاب يوم القيامة. دواء دواء تخيب. لم يرق طاووس ان يناولها للامير، ان عبء امة محمد ثقيل وان لحم امة محمد مر. ولقد روت امنا عائشة الصديقة بنت الصديق فقالت كان رسول الله عندي فسمعته يدعو واقول اللهم من ولي امرا لامتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي امرا لامتي فشق عليهم فاشقق عليهم. ليس حل المشاكل في تغيير الوزراء، انما حل المشاكل في تغيير ما بالنفوذ. ورجال الاقتصاد في مصر اذا اصيبوا بالافلات الفكري قالوا ان سبب الازمة هو الانفجار السكاني. اذا اصيب رجال الاقتصاد في مصر بافلات فكري يعلقون عليها كل الاخبار هذه الشماعة تسمى الانفجار السكاني. يا رجال الاقتصاد، الا تعلمون اننا نعيش على ارض مساحتها 4% من مساحة مصر، و96% من مساحة مصر صحراء؟ لماذا لا تعمرون الصحراء بدلا من ان تنادوا بتحديد نسل امة محمد؟ ولماذا تحديد النسل للمسلمين بالذات؟ لماذا لا تجمعون شباب الامة وتعملون لهم معسكرات عمل لاحياء الارض البار، وتضعون على المشروع قول رسول الله وهو اعظم عالم عرفه العالم في الاقتصاد، عندما يقول من احيا ارضا مواتا فهي له. افضلوا اثنا بانطلاق الشعب الى سيناء سيعمرها. لماذا عمرها اليهود بالمستعمرات؟ انشئوا المستعمرات في سيناء، وعلى كل مستعمرة ان يكون لها امام مسجد وفلاح مزرعة وجندي قتال. ثلاثة رموز في كل مستعمرة: مسجد ومعسكر وفلاح. هل اليهود اكثر منا عددا؟ استغفر الله، لا. فلماذا كلما وقعنا في ازمة اقتصادية ارتفعت الاصوات بتحديد الناس؟ لا تحدد النسل وانما حدد النسل. نعيش على نسبة 4% و 96% ارض بور. ارض بور انها مسؤولية خطيرة امام الله. والله الذي لا اله غيره لقد شعرت بقلبي يكاد تتمدق شغافه عندما جاءني احد الناس وقص علي ما يعاني. وهذه المأساة منها الملايين. يعيش في زوجته، يعيش مع زوجته واولاده في غرفة واحدة، وقد بلغت اكبر بناته 17، وذات يوم ضاقت بها الحال لان اخطر الخطورة ان ينام الرجل مع زوجته واولاده في مكان واحد، لعل الفتاة استيقظت فوجدت اباها في حال لا تحب ان يراها، ان تراها عليه مع امها، فهربت. وقال غيابها اكثر من شهر. هربت لانها تجد نفسها امام وضع بين ابيها وامها لا تحب ان تراهما عليه. سبحان الله. قال ذهبت الى السيد محافظ القاهرة وكتبت له على شقة في المساكن التي توزع، فامضى له بالموافقة، ولكن امضاء على ورق مثله كمثل الاشباح المتراقصة. سمعنا كلاما لذ في السمع وقعه ورب لبيب شاب لذته السم. امانيك الاحلام فخرف اذكرى، وقل على الايام ان يصدق الحلم. واخذ الورقة موقعا عليها من سيادة المحافظ، وذهب بها الى من هو دون المحافظ للتنفيذ. وهنا وجد الحدود واسطار الحديد. قال له الموظف المختص بتوزيع الشقق: تعال بعد شهر. فكان الشهر ده، وكلما ذهب بعد شهر قال له: لم يصبك الضوء. وحار الرجل وذهب الى بيت الموظف لعله يجد في قلبه مثقال ذرة من رحمة. ولكن المدام بارك الله فيها اغلقت الباب في وجهه وقالت: لو اتيت له في البيت مرة اخرى لطلبت لك شرطة نجدة. استعمار داخلي، استعمار. كل انسان في موقع يحكم فيه كيف يشاء وبما يشاء، ومن لم يستعمل ذهنه ويدرس المادة رقم 250 من قانون مشي حالك، واذا اردت ان تنجز فعليك بالوينجز، واذا كان معك وسطى فسوف تقول البسطة، وان لم يكن معك وسطى فسوف تجلس على البسطة. قلت سبحان الله، سبحان الله. يرحم الله امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، جاءته بناته قبيل عيد الاضحى وقلنا له: يا ابانا، ليس عندنا ثياب نعيد فيها. بنات امير المؤمنين خامس الخلفاء الراشدين، الذي حكم المسلمين 30 شهرا كما حكمها ابو بكر 30 شهرا، ولكن كان كل شهر يساوي ظهرا. بنات امير المؤمنين يشكون من عدم وجود ثياب للعيد، ولم يجد امير المؤمنين معه من المال ما يشتري ثيابا، فقال له وزير الخزانة في عهده: اصرف لك راتب شهر مقدما يا امير المؤمنين. فقال له امير المؤمنين: فكلتك امك وهل اطلعت على العريض؟ فوجدتني ساعيش شهرا. يا بناتي ليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. لمن خاف يوم الوعيد. بنات امير المؤمنين. يا معاشر السادة، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لن يكون هناك رحمة الا اذا كان هناك عدالة. لقد جاءتني سيدة عجوز بلغت من الكبر عتية، تسكن في مطبخ، في مطبخ ب130 قرش. ذهبت الشهر الماضي لتدفع الايجار لصاحب الملك، فابى ان ياخذ الايجار. وقالت لماذا؟ قال: لانني اريد طردك من السكن. اي سكن؟ مطبخ. مطبخ تستنكف الصراصير ان تعيش فيه. سيدة عجوز مصابة بالربو، مصابة بمرض الصوت، لا يرضى صاحب الملك ان يعيشها في المطبخ، يريد اخلاء المطبخ ليأخذ فيه خلو ريت. ورجال ينامون في عشرات القصور. اليست هذه نفسا وهؤلاء نفوسا؟ اليست هذه نفسا وهؤلاء نفوسا؟ ان المسؤولية شديدة وصعبة، والله سيسأل الكل من الوزير الى الخبير، من الامام الى المأموم، من الحاكم الى المحكوم. الكل مسؤول، كما قال الحبيب المصطفى: من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. العدالة، العدالة، الاخلاص، الصدق، الامانة، تحل المشاكل. اما الانفجار السكاني فنغمة قديمة تالية. ان الناس قد هجروا البلاد الى بلاد البترول، حتى اصبح الانسان منا لا يجد سمكريا يصلح له موقد الغاز، لا يجد كهربائيا يصلح له مصباح الكهرباء. الايد الماهرة كلها ولت مدبرة. فماذا بقي من تحذير الناس؟ انها بدعة امريكية تريد القضاء على امة محمد. وانا اقصد بهذا الكلام ان ارد على استاذ المالية الذي نشر هذا الكلام في الاخبار يوم الاحد الماضي، وركز كل التركيز على الانفجار. ليس هناك نسل، انما هناك ضمير مير، وامامكم مضيعة، وقلوب نسعت من الرحمة. الكل يجري وراء المناصب، واجري وراء جمع المال، واجري وراء الظهور في اجهزة الاعلام. اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. ارفق بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهلك اعداءنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا